كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة، وتذرون الآخرة، وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، ناظرة، ناظرة إلى ربها، إلى ربها، ناظرة، ناظرة، ناظرة، ناظرة، ووجوه يومئذ، ووجوه يومئذ باسرة، ووجوه يومئذ باسرة، يومئذ باسرة، يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها، تظن أن يفعل بها، فاقرة، فاقرة، كلا إذا، كلا إذا، كلا إذا بلغت، كلا إذا بلغت، بلغت التراقية، بلغت التراقية، التراقية، التراقية، وقيل من راق، وقيل من راق، وقيل من راق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك، إلى ربك، يومئذ المساق، يومئذ المساق، فلا صدق، فلا صدق، ولا صلى، ولا صلى، ولا صلى، ولا صلى، ولكن كذب، ولكن كذب، كذب وتولى، كذب وتولى، وتولى، وتولى، ثم ذهب، ثم ذهب، إلى أهله، إلى أهله، يتمطى، يتمطى، يتمطى، أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، فأولى، فأولى، أيحسب الإنسان، أن يترك سودا، أن يترك سودا، أن يترك سودا، أن يترك سودا، ألم يكن، ألم يكن، أن يترك سودا، ألم يكن، أن يترك سودا، ألم يكن، ألم يكن، ألم يكن، يكن، يكن، ألم يكن نطفة، ألم يكن نطفة، نطفة، نطفة، من مني، من مني، تمنى، تمنى، من مني، تمنى، من مني، تمنى، ثم كان علقة، ثم كان علقة، فخلق فسوى، فخلق فسوى، فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين، فجعل منه الزوجين، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، أليس ذلك، أليس ذلك، بقادر، بقادر، أليس ذلك بقادر، أليس ذلك بقادر، على أن يحيي، على أن يحيي، على أن يحيي، على أن يحيي، على أن يحيي الموتى. على أن يحيي الموتى. أن يحيي الموتى. أن يحيي الموتى. يلا نعيد مرة أخرى. كلا بل تحبون العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة. وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة. ناظرة. ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقية. كلا وقيل من راق. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. إلى فلا صدق ولا صلى. فلا صدق ولا صلى. ولا صلى. ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أن يترك سدى لم يكن. أن يترك سدى لم يكن. ألم يكن نطفة. ألم يكن نطفة من مني تمنى. ألم يكن نطفة من مني تمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فسوى. فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر. أليس ذلك بقادر. على أن يحيي الموتى. على أن يحيي الموتى. واحد اثنان ثلاثة. كلا بل تحبون العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. ووجوه يومئذ باسرة. وقيل من راق. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق.